بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، المجلس السابع من مجالس سماع كتاب شرح الأصبهانية لشيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد العباس بن تيمية رحمه الله تعالى، يقرأه عليكم عمرو البساطي. يقول رحمه الله: وإذا قالوا إن سبب الحوادث هو حركة الفلك، فالقول في السبب الموجب لحدوث الحركة شيئا بعد شيء. وإذا قالوا هو تصور النفس الفلكية المتعاقبة، فالقول في حدوث تلك التصورات شيئا بعد شيء. فإن هذا كله إن لم يكن حادثا امتنع أن يحدث به ما لم يكن حادثا، وإن كان حادثا امتنع أن يصدر عن موجب أزلي مستلزم لموجبه ومقتضاه، إذ كونه مستلزما لموجبه في الأزل مع حدوث الحوادث عنه شيئا بعد شيء جمع بين المتناقضين. وهؤلاء أنكروا على أولئك قولهم بصدور الحوادث بدون سبب حادث، مع أن أولئك يقولون تصدر عن فاعل مختار، ويقولون إن القادر المختار يرجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. فهذا القول وإن كان باطلا عند جمهور العقلاء، فقول هؤلاء أبطل منه، فإن حقيقته أن الحوادث جميعها التي في العالم العلوي والسفلي تحدث من غير محدث لها أصلا، والفلك الذي جعلوه مبدأ الحوادث غايتهم أن يقولوا فيه ما قاله أولئك في فعل المخلوق القادر المختار. فإن أولئك القدرية يقولون إن فعل الحيوان يصدر عنه بمشيئته التي يحدثها هو، ويقولون إن إرادته ترجح أحد مقدوريه على الآخر بلا مرجح. وهؤلاء إذا انتهوا فغايتهم أن يقولوا في الفلك مثل ذلك، فكل ما أبطل به قول أولئك يبطل قول هؤلاء وزيادات. فإنه إذا كان القادر المختار يمكن أن يرجح أحد مقدوريه بلا مرجح، أمكن أن يحدث الفلك وغيره من الحوادث، وأمكن تخصيص أحد المتماثلين بالإحداث بلا مرجح، وذلك يبطل أصل قولهم في الموجب بالذات وقدم العالم. وإن لم يمكن ذلك لم يمكن أن تحدث حركات الفلك الذي هو معلول مفتقر، وتصورات الفلك وإراداته. وإذا قيل له تصور وإرادة لا بمحدث فوقها يحدثها، وذلك يبطل قولهم بالموجب بالذات، وبطلانه مستلزم لبطلان قولهم بقدم العالم. ويمتنع أن يقولوا في الممكن المعقول إنه يحدث الحوادث بلا مرجح، وإنه يحدث تصوراته وإراداته بلا محدث، مع أنه مربوب معلول، والواجب القديم لا يرجحها إلا بمرجح. ويمتنع أن يقولوا إن هذه الحوادث القائمة بالفلك تحدث شيئا بعد شيء دائما عن علة تامة أزلية موجبة بنفسها لمعلولها بواسطة أو غير واسطة، فإن هذا جمع بين النقيضين. ولما كان فساد هذا القول بعد التصور التام يقينيا، صاروا يحتاجون إلى أن ينازعوا في لوازمه، ويذكروا في العلم الإلهي الكلي والعلم الطبيعي مقدمات مخالفة لما قاله سلفهم، ولما عليه جمهور العقلاء، ولما يعلم بفطرة العقل، مثل قولهم إن الممكن الذي يخبر الوجود والعدم يكون واجبا بغيره قديما أزليا يمتنع عدمه، فيجمعون بين النقيضين. ولهذا أورد عليهم من الإشكالات في هذا الممكن مثل ما ذكره الرازي في محصله وغيره ما لا يمكن عنه جواب صحيح، فالجواب المتناقض يلزمه لوازم باطلة، مثل قولهم إن الفاعل المبدع لمفعوله يكون مفعوله مقارنا له في الزمان ملازما له أزلا وأبدا لا يتأخر عنه، وهذا مما أنكره جماهير العقلاء. ثم من أعظم تناقضهم أن يقولوا واجب الوجود لا تكون له صفات، لأن ذلك يقتضي أن يكون مستلزما لها لا تنفك عنه، وسموا ذلك الاستلزام افتقارا، وقالوا هذا يقتضي أن يكون واجب الوجود مفتقرا إلى غيره، وذلك ممتنع، وهم قد جعلوه مستلزما للأفلاك وغيرها من مصنوعات لا تنفك عنه، وإذا سمي الاستلزام افتقارا كان هذا افتقارا إلى الأفلاك، فيكون واجب الوجود مفتقرا إلى مفعولاته، وذلك أعظم استحالة من استلزامه الصفات. ثم إنهم يجعلون أن يفعل وأن ينفعل من أنواع الأعراض الموجودة، فإن الأجناس العالية التي جعلوها أجناس الموجودات هي عندهم عشر، الجواهر والأعراض، ولم يقيموا دليلا على انحصارها في 9، ولهذا جعلها بعضهم 3، الكم والكيف والإضافة، وبعضهم غير ذلك. وعلى كل قول فهم لا يتنازعون أن الأعراض موجودة، وأن الفعل والانفعال من الأعراض، ومعلوم أن فعل الأول لكل ما سواه أعظم من فعل غيره، ففعله أعظم أنواع الفعل، فيلزم أن يكون فعله موجودا، وهو عرض لا يقوم بنفسه، ولا يجوز أن يقوم بغيره بالضرورة، وهم يسلمون ذلك، ويقولون أن يفعل يقوم بالفاعل، وأن ينفعل يقوم بالقابل، فيلزم أن يكون الرب تعالى قد قام به أن يفعل، وإذا قام به الفعل فقيام القدرة وغيرها من الصفات أولى وأحرى، وحينئذ فتكون الصفات قائمة به، والفعل عند أساطينهم من جنس الحركة، وذلك لا يكون إلا شيئا بعد شيء، فإن الحركة عندهم ليست مختصة بالانتقال من حيز إلى حيز، بل هذا يسمونه حركة في الأين، ويسمون حركة الفلك حركة في الوضع، ويجعلون الفعل وتحول الموصوف من صفة إلى صفة حركة في الكيف، ويجعلون حركة النبات حركة في الكم. وإذا كان الفعل حركة في الكيف لزم أن مفعول الرب تعالى لا يصدر عنه إلا شيئا بعد شيء، فامتنع أن يكون في مفعوله قديم. وأيضا فالذات الواحدة البسيطة يمتنع في صريح العقل أن يصدر عنها أمور مختلفة متعددة بواسطة أو لا بواسطة، وهم يعرفون ذلك بقولهم الواحد لا يصدر عنه إلا واحد، لكن الواحد الذي وصفوا به رب العالمين لا حقيقة له، فإنهم أثبتوا وجودا لا يتصف بصفة ثبوتية، بل هو بسيط مطلق بشرط الإطلاق عند بعضهم كأبي يعقوب السجستاني وغيره، أو مطلق بشرط نفي كل أمر ثبوتي عنه كقول ابن سينا وأمثاله، والأول إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان، والثاني أشد عدما منه، لأنه مشروط بالعدم، وما خلى عن تقيد بوجود أو عدم كان أقرب إلى الوجود مما قيد بالعدم، مع أن هذا يستلزم أن يكون أي شيء فرضت من الموجودات أكمل من واجب الوجود، فإنهما اشتركا في مسمى الوجود، وامتاز الممكن بأمر وجودي، وامتاز الواجب عندهم بأمر عدمي، فكان ما امتاز به الممكن عن الواجب عندهم أكمل مما امتاز به الواجب. وأيضا فإنهم يصرحون في منطقهم بأن الشيئين إذا اشتركا في أمر وجودي لم ينفصل أحدهما عن الآخر إلا بأمر وجودي لا بأمر عدمي، ولهذا يقولون إن فصول الأجناس لا تكون عدما بل وجودا، ثم يقولون إن رب العالمين يشارك كل موجود في مسمى الوجود ولم يمتز عن شيء منها إلا بأمر عدمي. وإذا قالوا هذا نقوله في الأنواع المركبة ووجود الواجب ليس من الأنواع المركبة، قيل هذا فرق لمجرد اللفظ والاصطلاح، وإلا فإذا اشترك الشيئان في أمر وجودي فلا بد من أن يمتاز أحدهما عن الآخر بأمر وجودي، سواء سمي ذلك فصلا أو خاصة. ثم تفريقهم في الصفات اللازمة للموصوف بين الذاتيات المقومة الداخلة في الماهية، وبين العرضية اللازمة للماهية، وبين العرضية اللازمة لوجود الماهية تفريق باطل، كما قد بسط في غير هذا الموضع، وبين فيه أن هذا الفرق إنما يصح لو كان في الخارج لكل شيء ماهية موجودة غير الموجود المعين، وهذا مما قد عرف فساد كلامهم فيه. وبين أن الفرق ثابت بين ما يتصور في الأذهان وما يوجد في الأعيان، فإذا أريد بالماهية ما يتصور في الذهن وبالوجود ما هو خارج الذهن، كما يتصور المثلث في الذهن قبل أن يعرف وجوده في الخارج، فإنه يقال إن هذه الماهية المتصورة في الذهن غير الحقيقي غير الحقيقة الموجودة في الخارج، وإما أن يراد إثبات حقيقة في الخارج غير الشيء المعين، وأن الإنسان مركب من جواهر موجودة في أحدها جسم والآخر نام حساس والآخر نام والآخر متحرك بالإرادة والآخر ناطق، فهذا مما يعلم فساده بعد التصور التام بضرورة العقل. وقد بين أن ما يسمونه تمام الماهية ومجموع الماهية وكمال الماهية، وما يسمونه جزء الماهية، وما يسمونه لازم الماهية، يعود بعد التحقيق إلى المدرون عليه بالمطابقة والتضمن والالتزام، فإن المدلول عليه بالمطابقة هو مجموع المعنى الذي تصوره المتكلم في ذهنه وعبر عنه بلسانه، والمدلول عليه بالتضمن هو جزء هذا المعنى، والمدلول عليه بالالتزام هو ما يلزم هذا المعنى. وأما الإنسان الموجود في الخارج فلا ريب أن بدنه مركب من أعضائه التي يمتاز بعضها عن بعض، ومركب من أخلاطه التي امتزج بعضها ببعض، وهو أيضا مركب من بدن ومن نفس قائمة بنفسها. عند سلف الأمة وأهل السنة القائلين بأن الروح جوهر قائم بنفسه ليست جزءا من البدن ولا عارضا من أعراضه، وإن كانوا لا يقولون بتجريدها عن الصفات والأفعال كما تزعمه المتفلسفة في النفس الناطقة. فالمقصود هنا أن هذا التركيب مسلم، وأما تركيب الإنسان الموجود في الخارج من عدة جواهر عقلية فهذا مما يعلم بطلانه بصريح العقل بعد التصور لمرادهم. نعم، هو ذات موصوفة بصفات قائمة بها، وهي أعراض قائمة به، فإنه تقوم به الحياة والنطق والضحك وغير ذلك من الصفات بالقوة وبالفعل، وهذه الصفات التي تقوم به ليست مادة له ولا أجزاء سابقة له ولا جواهر قائمة به. ولهذا اضطرب في الصفات، هل يكون فيها ما هو مقوم للموصوف متقدم عليه أو لا؟ وفرعوا على ذلك أن الفصل هل يكون علة لخصه النوع من الجنس؟ واضطرب في ذلك كلامهم اضطرابا منشأه من أصول فاسدة كما قد نبه عليه في غير هذا الموضع. والمعقول الصريح الذي لا ريب فيه أن الصفات القائمة بالموصوف تنقسم إلى لازم للنوع وعارض، فالأول كالحياة والنطق والضحك بالقوة أو الفعل للإنسان، والثاني كالسواد والبياض والطول والقصر والشباب والمشيب ونحو ذلك من العوارض التي قد تكون بطيئة الزوال وقد تكون سريعة الزوال، كحمرة الخجل وصفرة الوجل، وإلى لازم الشخص كالفطوسة ونحو ذلك، وعارض له كتزوج المرأة المعينة وطلاقها. واللازمة للنوع لازمة للنوع الموجود في الخارج، وهي الماهية والحقيقة الموجودة في الخارج. وأما المتصور في الذهن فقد يتصور مجملا وقد يتصور مفصلا، والتصور المفصل على درجات متفاوتة كما قد بسط في مواضع في بيان كثير من غلطهم في المنطق والإلهيات وغير ذلك. والمقصود هنا أن ما ذكره ابن سينا وأمثاله في واجب الوجود أنه وجود مقيد بسلب كل ثبوتي عنه يستلزم من التناقض والفساد ما لا يتسع له هذا الموضع، وتعبيره عن ذلك بأنه الوجود الذي لا يعرض له الوجود بناء على أن في الخارج شيئين، ماهية ممكنة وموجودا هو غير الماهية الموجودة الممكنة. فلهذا قال: فالواجب أن وجوده لا يعرض لشيء من الماهيات بناء على هذا الأصل. وإذا قال إن وجوده عين ماهيته فليس مراده أن الحقيقة تختص به وأن تلك الحقيقة هي عين وجوده الثابت في الخارج، بل هذا قول نظار أهل السنة وهو قول الأشعري وغيره، ولكن مراده أنه وجود مجرد لا يتصف أمر ثبوتي أصلا، بل إنما يتميز عن غيره بالسلوب والإضافات فقط. وهذا إذا تصوره الإنسان تصورا تاما علم أنه يمتنع وجوده في الخارج كان أكمل من هذا الوجود المشروط بسلب كل أمر ثبوتي عنه. وهذا إنما قاله بناء على نفي ما ظنوه تركيبا، وهم يستعملون لفظ التركيب في 5 أنواع: أحدها تركيب الموصوف من الذات والصفات، والثاني تركيب الماهيات النوعية من الجنس والفصل، والثالث تركيب الأعيان الموجودة من وجود وماهية، والرابع تركيب الجسم من مادة وصورة، على قول من يقول بذلك وعلى قول كثير من أهل الكلام وغيرهم هو مركب. التركيب الخامس هو تركيب الجسم من الجواهر المنفردة، وقد بين في غير هذا الموضع أن جميع هذه الأنواع باطلة في الوجود الواجب والممكن إلا النوع الأول، وهو وجود ذات لها صفات، فإن هذا ثابت في الواجب والممكن، وأما ما سوى ذلك فهو باطل في الممكنات والمخلوقات، فليس شيء منها مركبا تركيبا من تلك الأنواع الأربعة، فالرب الخالق أولى ألا يكون مركبا من شيء من تلك الأنواع الأربعة. ولكن لما ظن من ظن وجود تلك التركيبات الأربعة أو بعضها ثابتا في الخارج، صاروا بعد ذلك متنازعين في الخالق جل جلاله. منهم من يثبت بعض هذه التركيبات فيه، ومنهم من ينفيها، ويلزم كل من القولين من التناقض ما يبين فساده. حيث بنوا على تحقيق هذه التركيبات في الخارج، فإذا علم انتفاؤها في الخارج مطلقا لم يكن لها حقيقة لا في الخالق ولا في المخلوق، ولكن التركيب الثابت في الخارج هو تركيب الشيء من أجزائه المتنوعة إما في الجنس وإما في القدر، كتركيب المخلوقات الحيوان والنبات من أبعاضه ومن أخلاطه، وتركب المصنوعات كالأبنية والثياب والأطعمة والأشربة والأدوية من الأبعاض المميزة والمختلطة. ولهذا كان العقلاء يقولون: الجسم ينقسم إلى بسيط ومركب، فالبسيط هو ما شابه جزءه كله كالماء والهواء، والمركب بخلاف ذلك، وقد تكون أبعاض الجسم متفقة في الحقيقة مع تنوع مقاديرها كما يصاغ من الذهب والفضة والنحاس والزجاج والبلور وغير ذلك صور مختلفة. فهذا ونحوه من التركيب هو مما يسلمه لهم سائر العقلاء. وأما ما يدعونه من التركيب العقلي وهو تركيب الشيء المعين من وجود وماهية، وتركيب النوع من الجنس والفصل، وتركيب الجسم من جوهرين عقليين مادة وصورة، فهذا كله إنما يوجد في الأذهان لا في الأعيان. والتركيب من الجواهر باطل أيضا كما قد بسط هذا كله في موضعه. ثم إنهم مع ذلك لما اضطروا إلى إثبات أمور وجودية مثل كونه فاعلا وكونه عاقلا ومعقولا وعقلا وكونه عاشقا ومعشوقا وعشقا وملتذا ولذيذا ولذة، أخذوا يكبرون فيجعلون هذه الصفة هي الأخرى، فيجعلون كونه فاعلا هو كونه عالما، وكونه عاشقا هو كونه عالما، وكونه عالما هو كونه قادرا، ويجعلون الصفة هي الموصوف، فيجعلون العلم عين العالم، والقدرة عين القادر، والمحبة عين المحبوب. ومن متأخرهم كالطوسي شاره الإشارات: من جعل العلم عين المعلومات، ويجعلون هذه الأمور الموجودة أمورا عدمية. فهذا وأمثاله مما يعلم به كل عاقل تصور قولهم تصورا تاما أنهم من مخالفة للمعقول الصريح في العلم. وسبب ذلك أن متقدميهم ليس لهم في ذلك علم ولا خوض، ولا عرفوا الله تعالى ولا ملائكته ولا كتبه ولا رسله ولا البعث بعد الموت، وإنما عرفوا أمورا مشهودة من هذا العالم وأمورا كلية لهذه الأمور المشهودة من الطبيعية والرياضية، وعرفوا أن وراء الأفلاك موجودا آخر، ولكن صاروا يتكلمون فيه رجما بالغيب، وهم يقذفون بالغيب من مكان بعيد. وكان غاية ما عند أرسطو معلمهم الأول صاحب المصنفات الموروثة عندهم في المنطق والطبيعي والإلهي أن أثبت علة غائية يتحرك الفلك للتشبه بها، ولم يذكر أنه فعل شيئا، بل أنكر أن يكون عالما بشيء من الموجودات، وتكلم فيه بكلام قد ذكرناه، وذكرنا بعض ما رد عليه أتباعه المعظمون له وغير أتباعه، وما به يعلم أن الرجل وأتباعه من أجهل أهل الأرض برب العالمين، وأن كفار اليهود والنصارى بعد النسخ والتبديل أعلم برب العالمين منهم. ولهذا لم يوافقهم متأخروهم كابن سينا وأمثاله على كل ما قالوه، بل أثبتوا أمورا وصاروا يتقربون إلى الحق ويتكلموا في النبوات وأسرار الآيات وغير ذلك بكلام لبسوا به الحق بالباطل، فصار ينفق على الجهال الأغتام الذين لم يعطوا العقل حقه في المطالب الإلهية ولا اتبعوا ما أخبرت به الرسل عن رب البرية، بل صاروا ممن قيل فيه: لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. وصار كلام متأخريهم بالنسبة إلى متقدميهم مثل النحاس المغشوش بالفضة والذهب بالنسبة إلى النحاس المكشوف، فهذا يروج على من لا يعرف النقد بخلاف النحاس المكشوف، فإنه لا يشتبه على أحد أنه ليس بفضة ولا ذهب، ولكن يقبله من ليس عنده ذهب ولا فضة. وأولئك المتفلسفة القدماء لم يكن عندهم من المعرفة بالله تعالى وملائكته وكتبه ما أنضجته الأفكار العقلية ولا ما أخبرت به الرسل عن رب البرية، ولكن تكلموا في الطبيعيات وأشياء من الكليات بما هو من جنس الفلوس بالنسبة إلى الذهب الذي جاءت به الرسل عن الله تعالى، لا سيما خاتم المرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين. وهذه الأمور مبسوطة في موضعها، ولكن المقصود هنا التنبيه على بعض لوازم قول هؤلاء الذين يقولون بأن حركة الفلك دائمة أزلية أبدية، لأنه لا يجوز وجود حوادث لا أول لها. ومن المعلوم أن تجويز نوع حوادث لا أول لها لا يستلزم ثبوت ذلك في شيء معين، لا الفلك ولا الأركان الأربعة الماء والهواء والتراب والنار، ولا المولدات من الحيوان والنبات والمعدن. فإذا جاز أن يكون في جنس الموجودات حوادث لا أول لها، وجاز أن تكون الحوادث دائمة، فأي شيء في ذلك مما يدل على أن حوادث الجسم المعين دائمة أزلية أبدية؟ وكل ما يحتجون به من دوام الفاعلية ولوازمها من دوام الحركة أو مقدار الحركة الذي يسمونه الزمان، أو دوام جنس المدة أو جنس المادة، فلا يدل على قدم شيء بعينه من العالم أبدا. لكن لما كان من ناظرهم من أهل الكلام المبتدع كلام الجهمية والقدرية قد قالوا إن جنس الفعل وملزوماته حادث، وإن الرب تعالى لم يمكنه أن يفعل ويتكلم بمشيئته، بل كان ذلك ممتنعا عليه ثم صار ممكنا، واحتجوا على ذلك بامتناع حوادث لا أول لها، صار هؤلاء إذا أثبتوا أمكان حوادث لا أول لها أو وجوب ذلك ظنوا أن ذلك السلب الكلي العام إذا بطل ثبت ما ادعوه من التعيين. وهذا جهل عظيم، فإن السالبة الكلية تنتقض بصورة واحدة جزئية، ولا يلزم من ذلك صدق كل جزئي ينافيها. فإذا أكذب قول القائل ما أنزل الله على بشر من شيء بإنزاله على موسى ومحمد ونحوهما، لم يلزم من ذلك أن يكون قد أنزل على مسيلمة الكذاب والأسود العنسي وطليحة الأسدي والحارث الدمشقي والسهروردي المقتول الحلبي وابن سبعين الأندلسي وبابا الرومي وأمثالهم من الكذابين. وبما ذكرناه من فساد هذين القولين يظهر القول الثالث الذي عليه أئمة أهل الملل وعلماء الحديث والسنة وغيرهم، وأئمة الفلاسفة القدماء الأساطين الذين كانوا قبل أرسطو، وهو الفرق بين الواجب والممكن، بين الغني والفقير، بين الخالق والمخلوق، بين الرب والمربوب، وعلى اصطلاحهم بين العلة والمعلول، وعلى الاصطلاح المشترك بين المؤثر والأثر. فالواجب الغني المؤثر لا يمتنع عليه دوام الفعل والكلام، إذ لا يفتقر في ذلك إلى غيره. وأما المعلول المربوب فيمتنع أن تقارنه الحوادث على سبيل الدوام، فكل ما قارنته الحوادث وهو معلول فهو حادث، وإن شئت قلت كل ما لا يسبق الحوادث وهو معلول فهو حادث، وإن شئت قلت كل ما قارن الحوادث أو لم يسبق الحوادث وهو مربوب أو فقير أو ممكن فهو حادث، وإن كان مجرد العلم بأنه مفعول ومبدع ومعلول ومربوب يستلزم العلم بكونه حادثا، لأن تقدير مفعول مقارن لفاعله لازما وأبدا ممتنع في صريح العقل كما قد بوسط في موضع آخر. والمقصود هنا أن لزوم الحوادث يمنع أن يكون أيضا قديما معلولا لعلة موجبة بالذات، لأنه لو كان قديما للزم أن يكون صادرا عن موجب بذاته، إذ لو كان ممكنا بذاته يقبل الوجود والعدم وليس له موجب بذاته في الأزل امتنع كونه أزليا، فإنه إن امتنع وجوده في الأزل فلا كلام، وإن جاز وجوده في الأزل وعدم وجوده لم يترجح إلا أحدهما بما يجب به أحدهما، وهذا هو المرجح التام. وهذا على رأيهم في أنه لا يترجح أحد طرفي الممكن إلا بمرجح، وأما على قول الجمهور من المسلمين وغيرهم فإنه يقال لا يترجح وجوده ولا عدمه إلا بمرجح تام، وأما العدم المستمر به فلا يحتاج إلى علة. وأيضا فتجويز قديم أزلي ممكن هو مفعول علة قديمة قول هذه الطائفة القليلة من المتفلسفة، وأما جماهير العقلاء الأولين والآخرين من أهل الملل والفلاسفة حتى أرسطو وأتباعه القدماء فإن الممكن الذي يقبل الوجود والعدم لا يكون إلا محدثا، وأما القديم فلا يكون عندهم ممكنا يقبل الوجود والعدم. ومن جوز قديما معلولا من هؤلاء كابن رشد ونحوه فإنهم لا يقولون إنه ممكن، فلهم هذه الأقوال الثلاثة. والمقصود هنا أن الموجب بذاته سواء أوجب بذات لا صفة لها أو بذات موصوفة بالصفات، وسواء أوجب بدون مشيئة أو بمشيئة، فإن المقصود هنا أن القديم المعلول لا بد له من مؤثر تام في الأزل، وهو الموجب بذاته، سواء أوجب مجرد الذات أو لصفة، أو مع المشيئة أو بدونها، فإذا كان الممكن لا يكون قديما إلا مع ثبوت موجبه التام في الأزل، والموجب التام لا يصدر عنه حادث، امتنع صدور الممكن المستلزم للحوادث عنه، فإنه إن صدر عنه بدون الحوادث لزم تحقيق الملزوم بدون اللازم، وإن صدر عنه مع الحوادث المتعاقبة لزم صدور الحوادث المتعاقبة عن الموجب بذاته الذي لا يتخلف عن موجبه وهو متناقض. وأيضا فإن كونه فاعلا ومبدعا مع كون مفعوله ومبدعه المعين مقارنا له أزلا وأبدا جمع بين الضدين وتسوية بين صفاته ومفعولاته، وكونه موجبا بذاته معينا وهو الفلك ومحدثا للوازمه شيئا بعد شيء ممتنع أيضا. وإن قيل إنها تحدث بما يقوم بذاته من الأمور الاختيارية، لأن الفاعل الذي يفعل ما يقوم به من الحوادث أولى أن تكون مفعولاته حادثة، ولأن حقيقة الإبداع والفعل تستلزم حدوث شيء بعد شيء، والإمكان الحقيقي لا يعقل إلا فيما يمكن، وأما ما لم يزل موجودا فهذا لم يسمه ممكنا لا أهل الملل ولا الفلاسفة القدماء، وإنما سماه ممكنا ابن سينا وأمثاله كما قد تقدم. ولما يطعن ابن سينا وأمثاله بهذا الموضع وأنه يستحيل صدور حوادث متعاقبة عن موجب تام مستلزم لأثره، وكذلك ابن رشد وغيره ادعوا أن صدور المتغير عما لا يتغير مما تنكره العقول بفطرتها، فلأن ابن سينا وأمثاله يدعون أن الحركة المتصلة لا توجد في الأعيان، وإنما يوجد في الأعيان شيء سموه التوسط، وزعموا أنه ليس فيه تغير أصلا، فخالفوا صريح العقل والحس بكلام مزخرف اشتبه على كثير من العقلاء. وهذا كلام ابن سينا في تحقيق القول في الحركة اسم لمعنيين: الأول الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى، وذلك مما لا حصول له في الأعيان، لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتمامها، وإذا وصل فقد انقطع وبطل، فإذن لا وجود له في الأعيان بل في الذهن، وذلك لأن للمتحرك نسبة إلى المكان الذي تركه وإلى المكان الذي أدركه، فإذا ارتسمت صورة كونها في المكان الأول في الخيال ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة كونها في المكان الثاني فقد اجتمعت الصورتان في الخيال، فحينئذ يشعر الذهن بالصورتين معا على أنهما شيء واحد، وأما في الخارج فلا وجود له. الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج، وهو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى، بحيث أي أحد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده، وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا وليس في هذه الحالة تغير أصلا. نعم قد تتغير حدود الوسط بالعرض، لكن ليس كون المتحرك متحركا لأنه في حد معين الوسط، وإلا لم يكن متحركا عند خروجه منه، بل لأنه متوسط على الصفة المذكورة، وتلك الحال ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط، وهذه الصورة توجد في المتحرك وهو في كل آن، لأنه يصح أن يقال له في كل آن يفرض إنه في حد متوسط لا يكون قبله ولا بعده فيه، والذي يقال من أن كل حركة ففي زمان، فإن عني بالحركة الأمر المتصل فهو في الزمان، ووجوده فيه على سبيل وجود الأمور في الماضي، لكن بيانها بوجه آخر، فإن الأمور الموجودة في الماضي قد كان لها وجود في آن من الماضي كان حاضرا فيه، ولا كان كذلك هذا. وإن عني به المعنى الثاني فكونه في الزمان لا على معنى أنه يلزمه مطابقة الزمان، بل على معنى أنه لا يخلو من حصول قطع، وذلك القطع مطابق للزمان، فلا يخلو من حدوث زمان، ولأنه ثابت في كل آن من ذلك الزمان، فيكون ثابتا في هذا الزمان بواسطة. ولما ذكر الرازي هذا في مباحثه المشرقية قال: فهذا قالوه وذكره حكاية عنهم، لم يقرروا كما جرت عادته بتقرير ما يتبرهن عنده. وإذا تدبر اللبيب هذا الكلام وجدهم فيه قد قلبوا الحقائق، فجعلوا الحركة الموجودة في الخارج ليست موجودة في الخارج بل في الذهن، والأمر الكلي المطابق للجزئيات الخارجة الذي لا يوجد إلا في الذهن جعلوه موجودا في الخارج. ومثل هذا يقع لهؤلاء كثيرا، يجعلون الواحد اثنين والاثنين واحدة، والذهني خارجيا والخارجية ذهنية، يجعلون المجردات العقلية التي يجردها العقل كالأعداد المجردة والمقادير المجردة كالنقطة المجردة والخط المجرد والسطح المجرد والجسم التعليمي المجرد عن كل شيء معين أمورا موجودة في الخارج. وكذلك ما يذكرونه في الجواهر العقلية كالعقول وواجب الوجود الذي يثبتونه والمادة والصورة والكليات المجردة، كل هذه إذا حققت لم تكن ثابتة إلا في الذهن لا في الخارج. ويجعلون المحسوسات الموجودة في الخارج كالحركات المتصلة الموجودة في العالم العلوي والسفلي، إنما هي في الذهن. وأما قوله الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى، فذلك مما لا حصول له في الأعيان، فيقال له شيئان: أحدهما الحركة المتصلة الموجودة في الخارج كحركة الكواكب التي نشهدها، وكحركة الفلك عندما قام عنده دليل على أن الفلك نفسه هو المتحرك، والثاني الحركة الكلية المعقولة في الذهن المطابقة لكل معنى معين من الحركات أو من أجزاء الحركة المتصلة إذا فرض لها أجزاء بالعرض. وهذا الكلي المعقول هو معنى قائم بذهن العاقل، ليس هو الحركة القائمة بالمتحرك، بل هذه الحركة موجودة سواء قدر وجود ذلك المعقول أو قدر عدمه، كما توجد نفس الأجسام المتحركة سواء وجد من يعقلها أو لم يوجد. ونحن نعلم بالحس والعقل أن الحركة القائمة بالمتحرك متصلة موجودة شيئا بعد شيء بخلاف الكلي المعقول، فإنه موجود في آن واحد قائم بالعاقل، وهو لا يوجد شيئا شيئا ولا يكون بعضه قبل بعض. وقد يتصور الإنسان حركته إلى مكة جملة في آن واحد، وهي لا توجد في الخارج إلا في مدة طويلة، وكذلك سائر الحركات. وأما قوله لأن المتحرك ما دام لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بكمالها، وإذا وصل فقد انقطع وبطل، فإذا لا وجود له في الأعيان، فيقال هذا تلبيس، فإن الموجود في الأعيان يراد به الوجود المجتمع المقترن في آن واحد، ويراد به مطلق الوجود وإن كان شيئا بعد شيء. ومعلوم أن الحركة وأنواعها ليس وجودها وجود النوع الأول كأبعاد الجسم، وإنما توجد شيئا فشيئا. ولهذا من قال إن الكلام لا وجود له، أو الصوت لا وجود له، أو العقود كالبيع والنكاح والإجارة لا وجود لها، فإن عنا أنه لا يوجد كل جزء منه مع الآخر فهذا لا ينازع فيه عاقل، ولكن هو موجود شيئا فشيئا. وقوله المتحرك ما لم يصل إلى المنتهى فالحركة لم توجد بتمامها، يقال له التمام إنما يقال في حركة محدودة، وأما مطلق الحركة فليس لها حد يكون تماما، وكل من النوعين يوجد شيئا فشيئا، ولا يلزم إذا لم توجد بتمامها ألا يكون قد وجد بعضها، بل المتحرك من حين يتحرك إلى أن يصل إلى المنتهى فالحركة توجد شيئا فشيئا، ولا يلزم إذا كانت توجد شيئا فشيئا ولم يوجد تمامها ألا يكون قد وجد منها شيء. وهذا ظاهر يتبين به تلبيسهم. ومما يوضح هذا أن يقال قولك الحركة لم توجد بتمامها نفي لوجود الحركة المحدودة تامة، وهذا أخص من نفي وجود شيء من الحركة، فإنه لا يلزم إذا لم توجد الحركة من بلده إلى مكة تامة ألا يكون قد وجد ما هو حركة أقصر وضح من تلك، والحركة تحاذي المسافة المحدودة فتوجد شيئا بعد شيء، وكلما وجد شيء زادت الحركة وطالت إلى أن تتم الحركة المحدودة، فتوجد أولا حركة قصيرة ثم أطول منها ثم أطول من تلك إلى أن توجد الحركة التامة. وهكذا الأجسام، فإن النبات ينبت شيئا بعد شيء، وهكذا الحيوان، وهما متحركان في الكيف بالنمو والاغتذاء، فإذا كمل النبات انتهت الحركة التي هي النمو والاغتذاء، ولا يقال إنه لم توجد حركة، لأنه إنما لم توجد له الحركة التامة. ومن المشهور عندهم وقوع الحركة في أربعة أنواع: في الكيفية والكمية والمكان الذي يسمونه الأين، وفي الوضع، وهو ما يكون محله واحدا كحركة الأجسام المستديرة كالرحى، والمنجنون الذي هو الدولاب والفلك، فإن محل الجسم المتحرك لا يختلف كما يختلف في الحركة المكانية، ولكن يحاذي كل جزء من المحل أجزاء الحال شيئا بعد شيء. وفي جميع هذه الأنواع يوجد ابتداء الحركة شيئا بعد شيء، لما أن يوجد تمامها إن كانت محدودة لها منتهى، أو إلى أن ينتهي إلى حد يفرض من المتحرك. ولا يجوز لقائل أن يقول إن الحركة إذا لم توجد بتمامها إلى منتهاها لم توجد حركة أصلا، ونفي الخاص لا يستلزم نفي العام، فلا يلزم إذا لم يكن هناك حيوان صاهل أن لا يكون هناك حيوان أصلا. وأما قوله إذا وصل المتحرك إلى المنتهى فقد انقطعت وبطلت، فإذا لا وجود لها في الأعيان، فيقال له إذا وصل إلى المنتهى انقطعت الحركة وبطلت بعد أن وجد منها ما وجد من المبدأ إلى المنتهى، وعند وجود التمام لم يبق شيء من الحركة المحدودة. والانقطاع يراد به أنه لم يبق شيء يوجد من الحركة، لا يعنى به أنه لم يوجد منها شيء، ولا ريب أن الحركة كلما وجد منها شيء عدم بعد وجوده، لكن إذا عدم بعد وجوده لم يلزم أنه لم يوجد. وأما قوله بل وجودها في الذهن لأن للمتحرك نسبة إلى المكان الذي تركه وإلى المكان الذي أدركه، فإذا ارتسمت صورة كونها في المكان الأول في الخيال، ثم قبل زوالها عن الخيال ارتسمت صورة كونها في المكان الثاني، فقد اجتمعت الصورتان في الخيال، فحينئذ يشعر الذهن بالصورتين معا على أنهما شيء واحد. وأما في الخارج فلا وجود له، فيقال له هذا يقتضي اجتماع تصور الكون الأول والكون الثاني معا في الذهن، وأجزاء الحركة لا توجد معا في الخارج، بل توجد متعاقبة متتالية. فإذا قيل يجتمع تصور أجزائها في الذهن في وقت واحد، ولا يتصور وجود أجزائها في الخارج في وقت واحد، فهذا كلام صحيح، والذي في الذهن هو العلم بها لا نفسها، والذي في الخارج نفسها لا العلم بها، والعلم بالشيء ليس هو نفس الشيء المعلوم، والمعلوم الذي لا يوجد إلا متعاقبا متتاليا شيئا بعد شيء، لا يوجد أوله وآخره في وقت واحد، هو غير العلم به الذي يوجد في وقت واحد، بحيث قد يتصور أوله وآخره في وقت واحد. وغاية الجواب أن الوجود يراد به الوجود المقترن في وقت واحد، ويراد به الوجود المتعاقب المتتالي، ولا ريب أن ليس وجودها هو النوع الأول من الوجود، وإنما وجودها هو النوع الثاني من الوجود، ولا يلزم من نفي الأول نفي الثاني، ولا من نفي أحد نوعي الوجود نفي مطلق الوجود. ولو قدر أن القائل قال أنا لا أسمي موجودا إلا النوع الأول لكان هذا نزاعا لفظيا، والمقصود أن الحركة لها وجود متتال متعاقب معلوم بالحس والعقل، والنزاع في ذلك سفسطة. وأما قوله الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج، وهو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى، بحيث أي حد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده، وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا وليس في هذه الحالة تغير أصلا إلى آخره كما تقدم. فيقال له: أولا، كون الجسم متوسطا بين حدين يكون مع كونه متحركا ويكون مع كونه ساكنا، بل التوسط في السكون أظهر، فإنه إذا توسط بين الحدين على السواء فهو متوسط حقيقة وتوسط مستمر ما دام ساكنا، بخلاف المتحرك فإنه وإن كان يحصل له هذا التوسط فإنه لا يلبث، بل كما تتوسط الشمس والكواكب في وسط السماء ثم تزول عقيب ذلك، وهم لم يعنوا بالتوسط أن يكون المتوسط بين الحدين على السواء، بل ما هو أعم من ذلك، بحيث يكون من حيث ابتداء الحركة إلى منتهاها متوسطا، وهذا أيضا يكون مع السكون، فإن كونه في أي حد فرض لا يكون فيه قبله ولا بعده يكون مع سكونه ويكون مع حركته. وإذا كان التوسط بالمعنى الخاص والعام يكون مع الحركة تارة ومع السكون أخرى، لم يكن في تفسير الحركة بالتوسط بيان لمعناها، إنما في ذلك ذكر بعض لوازم الحركة، فإن المتحرك من مبدأ إلى منتهى يلزمه أن لا يزال بينهما، فكونه بينهما حال لازم له ما دام متحركا، وهذا هو التوسط الذي ذكروه. ومعلوم أن هذا ليس هو نفس الحركة، بل الحركة تحوله من محل إلى محل، وكونه بين الحدين أمر لازم لحركته، بل وتفسير الحركة بهذا يشبه تفسير الحيوان بأنه النامي المغتذي، والنامي المغتذي أعم من الحيوان، فإن النبات نام مغتذ، وكذلك تفسير الإنسان بأنه الحساس المتحرك بالإرادة، والحساس المتحرك بالإرادة أعم من الإنسان، فتفسير الحركة بأنها التوسط بين المبدأ والمنتهى تفسير لها بأمر أعم من الحركة. فإذا كان التوسط يكون للجسم إذا كان بينهما سواء كان متحركا أو كان ساكنا. ثم يقال: التوسط يراد به نوع التوسط، ويراد به التوسط المعين، ومعلوم أن النوع أمر كلي، وثباته لا يوجد في الخارج كليا، وإنما يوجد في الخارج التوسط المعين، وهذا التوسط وكل واحد من التوسطات المعينة حركة معينة، وجنس الحركة يعم هذا كله، والحركة الكلية العقلية لا توجد في الخارج إلا معينة، كما أن التوسط كذلك، والحركة المتصلة الموجودة شيئا بعد شيء هي التوسط المتصل شيئا بعد شيء. فهنا ثلاثة أمور: أحدها حركة متصلة موجودة شيئا بعد شيء، وهو متوسط متصل يوجد شيئا بعد شيء، والثاني ما يعين بالفرض من أجزاء تلك الحركة وذلك التوسط، وهذان أمران موجودان في الخارج، والثالث الحركة الكلية الموجودة في الذهن الشاملة لهذا كله، وهي توجد معا في آن واحد، بخلاف الحركة المتصلة، فإنها لا توجد إلا شيئا بعد شيء، وأجزاؤها لا يوجد منها الثاني إلا بعد الأول، فلا توجد إلا متعاقبة متتالية، فهذا الثالث هو الذهني، والأولان خارجيان، وهؤلاء جعلوا التوسط الكلي الذهني خارجيا، وجعلوا الحركة المتصلة الموجودة في الخارج ذهنية، والحركة هي التوسط، فقلبوا الحقائق فجعلوا الذهني خارجيا والخارجية ذهنية، ومما يوضح ذلك أنه قال: الثاني وهو الأمر الوجودي في الخارج، وهو كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى، بحيث أي حد يفرض فيه لا يكون فيه لا قبله ولا بعده، وهو حالة موجودة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا. فيقال له: كون الجسم متوسطا بين المبدأ والمنتهى قد يعنى به توسطه بين مبدأ معين ومنتهى معين، فيكون التوسط معينا، وهذا التوسط يزول ويخلفه توسط آخر، فليس هو مستمرا، ويعنى به جنس التوسط من مبدأ مطلق ومنتهى مطلق، وهو الأمر الكلي المعقول، فهذا لا وجود له في الخارج، وكذلك قد يعنى به توسط متصل من مبدأ بعد مبدأ وإلى منتهى بعد منتهى، فإن المتحرك إذا تحرك من مبدأ إلى منتهى فالحركة توجد شيئا فشيئا، وهو إذا عين مبدأ حركته المطلوبة ومنتهاها كان مبدأها بلده الذي يحج منه ومنتهاها مكة، فهو لا يزال بين بلده ومكة. وإذا أريد به هذا التوسط فليس المراد في وسط الطريق، بل المراد أن ما بين بلده ومكة وسط بينهما، وهو لا يزال في هذا الوسط، فهذا التوسط المتصل، وهو الحركة المتصلة، وهذا التوسط والتحرك لا يزال يوجد شيئا بعد شيء. وقول القائل إن هذه حالة مستمرة ما دام الشيء يكون متحركا، كقوله إن الحركة حركة مستمرة ما دام الشيء متحركا، وقوله ليس في هذه الحالة تغير أصلا، كقوله ليس في الحركة المتصلة تغير أصلا. ولفظ التغير والاستمرار فيه إجمال، فقد يقال ليس فيه تغير، والمعنى أن الحركة مستمرة لا تنقطع، وقد يعنى به أن هناك حركة هي تغير، وهي في نفسها تحول من حال معين إلى حال معين. فإذا أريد الأول فهو صحيح، ولكن يبين غلطهم، فإنهم إنما أرادوا المعنى الذي به يحصل مقصودهم، فإن نفس الذي يسمى حركة وتغيرا وتحولا ونحو ذلك من العبارات إذا كان مستمرا دائما كان التغير والتحول والحركة دائما مستمرة، والدائم المستمر إذا لم ينقطع فهو لم يتغير، بمعنى أنه لم يعدم التغير والتحرك والتحول، لا بمعنى أن نفس التحول والتحرك ليس تحولا ولا تحركا. ولفظ التغير قد يراد به مسمى الحركة، وهذا موجود في الحركة لا يزال، وقد يراد به انتقال المتحرك من صفة إلى صفة تخالفها، كانتقال الإنسان من جهل إلى علم، ومن ضعف إلى قوة، ومن جوع إلى شبع. فإذا قيل إن الحركة الواحدة المتصلة ليس فيها تغير بهذا الاعتبار الثاني فهو صحيح، وإن أريد نفيه بالاعتبار الأول فهو باطل، فإن الحركة لذاتها تقتضي أن بعض أجزائها مسبوق ببعض. ومما يوضح هذا قوله بعد ذلك: نعم قد تتغير حدود الوسط بالعرض، لكن ليس كون المتحرك متحركا لأنه في حد معين الوسط، وإلا لم يكن متحركا عند خروجه منه، بل لأنه متوسط على الصفة المذكورة، وتلك الحال ثابتة في جميع حدود ذلك الوسط. فإنه يقال له: كون المتحرك متحركا يراد به المعنى الكلي العقلي، وهو ثبوت الحركة المطلقة له، كما يقال: كون الموجود موجودا، وكون الحي حيا، وكون العالم عالما. فالمتحركية المطلقة والعالمية المطلقة لا توجد في الخارج كلية، وهذه هي الثابتة عند كونه في الحد الأول والحد الثاني، فهذه الصورة العالمية ثابتة في الحالين، وليست هذه هي الحركة الموجودة في الخارج، بل هي التي جعلها في الذهن كما تقدم. وأيضا فحركته المتصلة من المبدأ الأول إلى المنتهى الآخر ثابتة، سواء جاز الجزء الأول من المسافة أو الثاني، ولا وهذا يوجد شيئا بعد شيء، فإذا عدم الجزء الأول منها كان الثاني موجدا، فهي لم، وهذا التوسط هو الموجود في الخارج، وهو الحركة المتصلة الموجودة في الخارج، وهي غير التوسط في حد معين، وغير المعنى الكلي المعقول. فإذا نفيت عن هذه الحركة المطلقة أن تكون هي هذا المعين فهذا صحيح، لكن لا يلزم من ذلك أن لا تكون هي التوسط المتصل الموجود في الخارج الذي يوجد شيئا فشيئا، ولا يلزم أن يكون التوسط واحدا بالعين جملة لا يوجد شيئا فشيئا. وهذا كما أن الإنسان قد يراد به المعين، وقد يراد الإنسان الكلي المعقول في الذهن، وقد يراد به الإنسان في الخارج، فلا يلزم من عدم أن يكون هو المعين أن يكون هو ذلك العقلي الذي في الذهن، بل هو أفراد موجودة في الخارج كثيرون، سواء قدر وجودهم معينا أو متعاقبا، لكن طبيعة الحركة تستلزم التعاقب، وأن لا تكون إلا شيئا فشيئا، بخلاف الإنسان، فإنه قد توجد أو كثيرا منها أفراده مجتمعة في آن واحد.